تاني تاني، ما انا قلت كتير كتير كتير، عايزني اقولك ايه تاني تاني، ما انا قلت كتير كتير كتير، وهي حيرتي وحرماني عايزين تفسير، وهي حيرتي وحرماني عايزين تفسير، عايزني اقولك ايه تاني تاني، ما انا قلت كتير كتير كتير، وهي حيرتي وحرماني عايزين تفسير، عايزنا اقولك ايه وليه اقولها ليه، عايزنا اقولك ايه تاني. وحياة جمال حبنا اللي نسيته أهوان، وحياة ليالي الغنى اللي بقت أوهام. وحياة جمال حبنا اللي نسيت وأهوان، وحياة ليالي الغنى اللي بقت أوهام. مانيش هقولك وحياة شبابي طلعت تدلك على عذابي، مانيش هقولك وحياة شبابي دلعين تدلك على عذابي، مانيش هقولك وحياة شبابي دلعين تدلك على عذابي. فاكر في نفسك ايه وعايزني اقولك ايه، فكر في نفسك ايه